قال الشارح رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن السيئات والحسنات وأن الحسنات تضاف إلى الله سبحانه وتعالى مطلقا وأن السيئات وإن كانت تقع بقدر الله تعالى ولكن العبد هو السبب في وقوعها عليه أن يسأل الله أن يعينه على طاعته ويستعيذ من شره من شر نفسه يحصل له بعد ذلك كل خير ويندفع عنه كل شر. ثم قال ولهذا كان أنفأ الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة. الفاتحة كلها دعاء وطلب وثناء على الله. جاء في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإنه إذا هداه هذا الصراط المستقيم الذي عليه الأنبياء والصالحون أعانه على طاعته إذا هداه هذا الصراط المستقيم هداية إرشاد ودلالة وبيان ثم هداه هداية توفيق وإلهام. العبد بحاجة إلى الهدايتين معا. الهداية الأولى هداية بيان وإرشاد وقد حصل ذلك بإنزال الكتب وإرسال الرسل. الهداية الثانية هداية إلهام وهي المرادة هنا. إن هداه إذا هداه هذا الصراط المستقيم وأعانه عليه إذا هداه هذا الصراط المستقيم هداية توفيق ووفقه للعمل على هذا الصراط أعانه على طاعته وترك معصيته فلم يصبه شر لا في الدنيا ولا في الآخرة. لم يصبه شر. قد يصيبه شر ولكن الشر هذا قد يتحول في حق العبد الصالح الصادق إلى نعمة إلى خير. لأن المؤمن إن أصابته سراء شكر فهو على خير وإن أصابته ضراء صبر فهو على خير. فتكون المصيبة والضراء والبلاء في حقه نعمة بهذا الاعتبار. وليس معنى لا يصيبه شر في الدنيا والآخرة مطلقا أنه معصوم ويصان من الشر في الدنيا والآخرة. لا، الشر قد يصيبه ولكن الشر في حقه ليس كالشر في حق غيره. غير المؤمن يجزع ولا يصبر ولا يحصل له خير من الشر الذي يصيبه، والمؤمن يصبر ويحتسب ويستفيد من المصيبة والبلاء كما يستفيد من النعمة، يستفيد من النعمة والخير من باب الشكر وطلب المزيد. وإن أصابته ضراء صبر واحتسب واستفاد أيضا فهو دائما في استفادة. بهذا الاعتبار لم يصيبه شر لأن الشر في حقه لم يكن شرا محضا. ثم قال لكن الذنوب على الرغم مما ذكرنا من أن هذا الدعاء يقي العبد الشر ويعينه على طاعة الله، لكن الذنوب من لوازم نفس الإنسان لأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وجبله على غريزة يعلمها الجميع، يغضب فيعصي، وهذا هذا الغضب غضب يجره إلى معاصي، يشتم ويضرب ويقتل، يتبع الهوى، فالهوى وشهوته توقعه في معاصي. الذنوب من لوازم نفس الإنسان، هكذا خلق الله الإنسان، لم يخلقه ملكا لا يعصي الله معصوما. فإذا كان الأمر كذلك وهو محتاج إلى الهدى، طالما الذنوب من لوازم نفسه وهو محتاج إلى الهدى كل لحظة، في كل لحظة محتاج إلى الهدى، وهو إلى الهدى أحوج منه إلى الطعام والشراب إن كان يعقل، إن كان حي القلب. أما من مات قلبه وليس له هم إلا الطعام والشراب والنكاح، هذا تشبه حياته حياة الحيوان. ولكن الإنسان المؤمن حي القلب الذي يتأثر، إن أحسن أدرك أنه أحسن فسرته حسنته واحتسب الأجر على الله وطلب المزيد من فضل الله، وإن أساء استساء من إساءته وتحسر وندم واستغفر ورجع. هذا هو المؤمن، المؤمن حي يتأثر، يحس بالسرور والنعمة إن أحسن، ويحس بالحزن والألم إن أساء. هذا هو المؤمن. من هذه صفاته الهداية، هو أحوج إلى الهدى، أحوج منه إلى الطعام والشراب. ليس كما يقوله بعض المفسرين إنه قد هداه فلماذا يسأل الهدى، هذا سؤال سطحي للإنسان الذي لا يدرك حقيقة الهدى ومراتب الهدى. هذا السائل لو كان يدرك مراتب الهدى التي يأتي ذكرها لما سأل هذا السؤال. وأن المراد التثبيت أو مزيد الهداية. إذا طلب العبد في صلاته الهدى، اهدنا الصراط المستقيم، إما يطلب الثبات التثبيت على الهدى، أو يطلب مزيد الهداية. بل العبد معتاد إلى أن يعلمه الله ما يفعله من تفاصيل أحواله، هذه تسمى هداية دلالة. العبد بحاجة إلى أن يعلمه الله ما يفعله من تفاصيل أحواله، وإلى ما يتركه من تفاصيل الأمور في كل يوم، بل في كل لحظة. فهو في حاجة إلى أن يلهمه الله ويعلمه تفاصيل ما يفعله من الخير وتفاصيل ما يتركه من الشر، وإلى أن يلهمه أن يعمل بذلك. الأولى هداية إرشاد ودلالة وتعليم، والثانية وإلى أن يلهمه أن يعمل بذلك هداية إلهام وتوفيق، هما هدايتان. والعبد دائما بحاجة إلى الهدايتين، فإنه لا يكفي مجرد علمه إن لم يجعله مريدا للعمل بما يعلمه. كم من علم يعلمه العباد العلماء، ولكن هل كل من علم وفق ليعمل بما علم؟ لا. يعلم الإنسان الشيء الكثير من الخير ومن طرق الخير، لكن الذين يوفقون للعمل بما علموا هم الأقلية. هذه هي الهداية الثانية، هداية التوفيق. إذن العبد بحاجة إلى أن يطلب من الله الهدى ليعلمه ماذا يفعل، ويرشده إلى الخير ويزيده من العلم. وقل رب زدني علما ليزداد علما. وبعد الازدياد من العلم بحاجة إلى أن يوفقه الله ويجعله يعمل بما علم. هذه الهداية الثانية، هداية الإلهام. فإنه لا يكفي مجرد علمه إن لم يجعله مريدا للعمل بما يعلم، مريدا وقاصدا للعمل بما يعلم، وإلا كان العلم حجة عليه. من رزقه الله العلم ولم يوفقه إلى العمل فصار علمه حجة عليه. إذن في طلب الهدى طلب لهذه المعاني كلها، ولم يكن مهتديا من تعلم ولم يوفق للعمل بعلمه لم يكن مهتديا. هذا جواب لذلك التساؤل. والعبد معتاد إلى أن يجعله الله قادرا على العمل بتلك الإرادة الصالحة، تعلم وعلم الخير وعرف الشر وعنده إرادة صالحة، لكن هذه الإرادة الصالحة لا تعمل إلا بإرادة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فإن المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ما نجهله، إن المجهول لنا من الحق والخير أضعاف المعلوم، وما نريد وما لا نريد فعله تهاونا بعد العلم وكسلا مثل ما نريده، مثل ما نريد أن نعمل، أو أكثر من ذلك أو دون ذلك، يختلف باختلاف مراتب الناس. من الناس من وصل بهم الكسل أن ما لا يريد ما لا يريد فعله تهاونا وكسلا أكثر مما يفعل، وعند بعضهم مثل الذي يفعل، وعند الآخرين أقل من ذلك. هذه مراتب بني آدم. وما لا نقدر عليه مما نريد، نريد أن نعمل لكن لا نوفق له ولا نقدر عليه، كذلك إما يكون أكثر أو متساو أو أقل على حسب اختلاف درجات الناس. وما نعرف جملته ولا نهتدي لتفاصيله فأمر يفوق الحصر ما أكثره. قد يعلم الإنسان المسائل بالجملة لكن يصعب عليه أن يخوض في التفاصيل ويعلم تفاصيل الهدى وتفاصيل الحق وتفاصيل الخير. هذا أمر يفوق الحصر أو يفوت الحصر. ونحن محتاجون، المفروض هنا بالفاء، فنحن محتاجون إذن، فاء الفصيح، فنحن محتاجون إذن إلى الهداية التامة إذا كان الأمر كما وصفنا. هذا معنى فاء الفصيح. إذا كان الأمر كما ذكر فنحن محتاجون إلى الهداية التامة. ما هي الهداية التامة؟ فمن كملت له هذه الأمور كان سؤاله سؤال تثبيت، وهي آخر الرتب. المرتبة الأولى هداية الإرشاد والدلالة والتعليم، أن يوفقك الله لتعلم الخير. المرتبة الثانية أن يوفقك الله لتعمل بما علمت، هذه هداية إلهام. المرتبة الثالثة أن يثبتك الله على العمل بما علمت وبما عملت، هذه المراتب الثلاث. فمن كملت له هذه الأمور علم تفاصيل الخير بالأدلة وكان على يقين في علمه، ثم وفق فألهمه الله فجعله قادرا على الفعل فعمل الخير ثم ثبته الله على ذلك واستقام إلى أن يلقى ربه. هذه هي المراتب الثلاث للهداية، وهي التي نطلبها في صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم. وبعد ذلك بقيت مرتبة أخرى، وبعد ذلك كله هداية أخرى، وهي الهداية إلى طريق الجنة. الهداية إلى طريق الجنة قد تكون له علامة في هذه الدنيا، لأن الله نصب في هذه الدنيا صراطا معنويا، وهو ما أرسل به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. فمن وفقه الله واستقام على هذا الصراط سوف يستقيم بإذن الله، فيمر على الصراط في الآخرة حتى يصل مهتديا إلى باب الجنة ويقف هناك، إذ لا أحد يدخل الجنة إلا بشفاعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وهي آخر الشفاعات بالنسبة ليوم القيامة قبل دخول المؤمنين الجنة. آخر الشفاعة هي هذه، كون النبي عليه الصلاة والسلام يشفع لأهل الجنة المجتمعين عند باب الجنة ليدخلوا الجنة، يقرع باب الجنة فيستشفع فيشفع فيفتح له باب الجنة فيكون هو أول داخل، فتدخل معه أمته فيتقدم الفقراء. هذه آخر هداية، أي الهداية إلى طريق الجنة فدخولوا الجنة. وصلوا إلى دار الكرامة بعد أن مروا على هذه المراتب، مراتب الهداية، ليصلوا إلى دار الكرامة. ماذا يريدون هناك؟ يريدون رؤية وجه الله سبحانه وتعالى الذي آمنوا به وآمنوا بوجهه الكريم وآمنوا بأنه هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، ولكن الله بفضله جعل هذه الدار باقية بعد أن يفنى كل شيء، تبقى دار الآخرة جنة ونارا، نعمة وجزاء للعاملين بالنسبة للجنة، وسجنا مؤبدا للكافرين بالنسبة للنار. هكذا تنتهي الدنيا وينتهي الناس إلى تلك الدار. فنسأل الله لنا ولكم السلام. وبعد، يقول الشارح: ولهذا كان الناس مأمورين بهذا الدعاء في كل صلاة. فالله سبحانه وتعالى رحمة منه ولطفا شرع لهم قراءة هذه السورة التي فيها هذا الدعاء، وجعل قراءة هذه السورة فرضا وركنا، لا تصح الصلاة إلا بها، وهذه من رحمة الله. ولهذا كان الناس مأمورين بهذا الدعاء في كل صلاة فريضة أو نافلة، لفرط حاجتهم، أي لشدة حاجتهم إليه، فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى هذا الدعاء إن كانوا يعقلون. فيجب أن يعلم العبد أن الله بفضل رحمته جعل هذا الدعاء من أعظم الأسباب المقتضية للخير المانعة من الشر. وهل عقلنا هذا الدعاء الذي أطنب الشارح في شرحه؟ يجب أن نعقل عندما نصلي، ولا يدرك ذلك إلا من يتدبر هذه السورة العظيمة عند قراءتها ويعلم معناها ويعقل، ويكون عند قراءتها حاضر القلب خاشع البال، لذلك يستفيد من هذا الدعاء. أما الله فلا يستفيد،

الشارح رحمه الله تعالى: وإذا كان الأمر كذلك كما فسر وبين، مراتب الهداية الثلاثة ثم المرتبة الأخيرة إلى طريق الجنة، وأن العبد بحاجة إلى هذا الدعاء لتتحقق له هذه المراتب، إذا كان الأمر كذلك وجب أن يشكر الرب سبحانه وتعالى من قبل العباد، وأن يستغفره العبد، أن يشكروه على هذه النعم، على العلم، على العمل، على التوفيق، على الثبات، على مزيد الهداية، على الهداية إلى طريق الجنة وأسباب الجنة، وأن يستغفره العبد من ذنوبه، لأن ذنوبه هي التي قد تعوقه من الاستفادة بهذه الأسباب وبهذه المراتب، تحول بينه وبين العلم النافع والعمل الصالح، وألا يتوكل إلا عليه وحده، فلا يأتي بالحسنات إلا هو، لا أحد يتوكل عليه ويعتمد عليه وينتظر منه الخير إلا الله. ولا يجوز لعبد من عبيد الله مهما وصل ما وصل أن يقول للناس: أنا لكم سوف أنفعكم في كذا وكذا، حتى يرجوه ويتوكلوا عليه. وهؤلاء ضلال الذين يدعون العباد ليتوكلوا عليهم ويرجوا ما عندهم ويعدوهم بالجنة وبالمرور على الصراط على ظهورهم، هؤلاء ضلال دعاة إلى أبواب جهنم. لا ينبغي للعبد أن يتوكل إلا على الله. أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم قال لأقاربه: عمم وخصص، قال لهم: إني لا أغني عنكم من الله شيئا. قال لهم جميعا لما أمر بأن ينذر قومه، أنذرهم فأخبرهم بأنه لا يغنيهم من الله شيئا، بدءا بفاطمة رضي الله عنها إلى عماته وعمامه، كلهم أنذرهم وأخبرهم أنهم لا ينبغي أن يتوكلوا عليه ويرجوا منه شيئا، بل يعملوا لله تعالى، لأنه لا يغني عنهم من الله شيئا. فكيف يأتي في هذا الوقت بعض الدجاجلة ويقولون للناس: نحن نفعل كذا وكذا، ويعدوهم مواعيد لا تحقيق لها. لذلك ينبغي للعبد أن يعلم أن الذي يتوكل عليه هو الله وحده، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا عبد صالح، فلا يأتي بالحسنات إلا هو. قد تأتي الحسنات على أيدي عبادي، ولكن هؤلاء أسباب، الذي ساق الخير والحسنات هو الله وحده، فأوجب ذلك توحيده سبحانه وتعالى في ربوبيته وفي عبادته. أي لا يجوز أن يعتقد أن لأحد أن يتصرف في هذا الكون مع الله في العطاء والمنع والنفع والضر، هذا توحيد الربوبية. وفي توحيد العبادة قال: من فرد بخلق العباد وتدبير أمورهم يجب أن يفردوه بالعبادة، ولا يصرفوا شيئا من أنواع العبادة إلا له سبحانه، فأوجب ذلك توحيده والتوكل عليه والشكر له وحده والاستغفار من الذنوب. وهذه الأمور كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمعها في الصلاة. فرسول الله عليه الصلاة والسلام صلاته وحديثه وأعماله كلها علم ودرس، يجمعها في الصلاة كما ثبت عنه في الصحيح أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول: ربنا ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد ثابت هذا وذاك، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كلام واضح. ثم يقول ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، بعد السماوات والأرض، أهل الثناء والمجد يا ربي، يا أهل الثناء والمجد، يا من أنت وحدك المستحق للثناء والمجد، أحق ما قال العبد، أي الحمد أحق ما قال العبد. قالوا هذا خبر لمبتدأ محذوف، الحمد أحق ما قال العبد، الحمد والثناء على الله أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. فهذا حمد وهو شكر لله تعالى، وبيان أن حمده أحق ما يقوله العبد، حمد الله تعالى والثناء عليه وشكره أحق ما قاله العبد. العبد لو أثنى على الله طول عمره لا أحصى ثناء عليه، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. إذا أحسست بالعجز عن أداء شكر النعمة تدعو بهذا الدعاء وتذكر بهذا الذكر. ثم يقول بعد ذلك لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أنت المعطي وحدك وأنت المانع وحدك إن شئت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفع ذا السلطان والعظمة والجاه والرئاسة، لا ينفعه ذلك منك، لا يقال لا ينفعه عندك ولكن لا ينفعه منك، كأن يستغني بملكه وسلطانه ومجده وعظمته عنك، لا يحصل ذلك، لا أحد يستغني عن الله مهما بلغ ما بلغ. ثم قال وهذا تحقيق لوحدانيته، لوحدانية الربوبية، قوله لا مانع لما عطيت إلى آخره تحقيق لوحدانية الربوبية، خلقا وقدرا وبداية ونهاية، هو المعطي المانع لا مانع لما أعطى، ولو اجتمع أهل السماوات والأرض ليمنعوا ما كتب الله وأعطى عبدا من عبيده لما استطاعوا، ولا معطي لما منع، إذا منع الله العبد شيئا مالا أو جاها أو منصبا أو صحة أو علما لا أحد يعطيه. وتحقيق لتوحيد الإلهية شرعا وأمرا ونهيا، أي على العبيد أن يوحدوا الله تعالى شرعا وأمرا ونهيا بامتثال المأمورات واجتناب المنهيات والعمل بشرعه والوقوف عند حدوده. وهو أن العبد وهو أن العبادة وإن كانوا يعطون جدا، يعطون ملكا وعظمة وبختا نصيبا ورئاسة وأمارة وإمارة في الظاهر، فلا ينفع ذا الجد منك الجد. هنا مطبة ينبغي التنبيه عليها، قال الشارح وإن كان، وهو أن العبادة وإن كانوا يعطون جدا ملكا وعظمة وبختا ورياسة في الظاهر أو في الباطن كأصحاب المكاشفات والتصرفات الخارقة عبارة غريبة في غاية الغرابة. من هؤلاء الذين يعطون الجد الملك والعظمة والبخت باطنا وتكون لهم مكاشفة، ينفعون في المكاشفة وفي التصرفات في الباطن لا في الظاهر؟ من هم؟ سبقا قلنا عندما مرت عبارة المكاشفة المراد بالمكاشفة أو الكشف الإلهام. قد يعطى عبد من عبيد الله ليس بنبي الإلهام. الإلهام درجة دون الوحي، فقول عمر يا سارية الجبل إلهام، والإلهام واقع، وهذا الإلهام العبد لا يدري عنه، يلهم شيء يوقع الله ويلقي في قلبه فهما خاصا وسماعا خاصا، يلقي الله في روع العبد وفي قلبه وهو لا يدري، هذا يسمى إلهام. لا يأتيه ملك، لا يأتيه وحي. والتصرف قلنا معنى التصرف هنا أي التأييد، أن يؤيد الله عبده بكرامات، قد تكون هذه الكرامات أمور خارقة للعادة، يحصل هذا حتى لغير الأنبياء، التأييد بكرامة خارقة للعادة، والإلهام هذا واقع يثبته أهل السنة. لكن هذه العبارة اليوم توهم أن هناك من عباد الله تعالى من يعطون الجد بالباطن بطريقة باطنية بالمكاشفة والتأثير والتصرف، وهذا مهما حاولنا أن نلطف العبارة غير سليمة، تشير إلى طريقة المتصوفة القائلين بأن من عباد الله تعالى من يتصرفون باطنا وسرا في هذا الكون ويطلعون على المغيبات باسم الكشوفات ويعملون عملا باطنا خلاف الشريعة الظاهرة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا المذهب باطل، لا طريق إلا طريق الشريعة، ليست هناك شريعة وحقيقة، ليس هناك ظاهر وباطن، بل الدين كله هو هذا الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام وعاش عليه إلى أن التحق بالرفيق الأعلى وترك عليه الصحابة، والصحابة حملوه إلى الناس وطبقوه على أنفسهم. هذه الشريعة هي الحقيقة، أما دعوى أن هناك حقيقة خلاف الشريعة وهناك باطن خلاف هذه الشريعة الظاهرة، وأن أصحاب تلك الحقيقة وأصحاب تلك الأسرار لهم مكاشفات وتصرفات في هذا الكون، هذا يتنافى مع توحيد الربوبية والإلهية تماما، بل هذا من نواقض الإسلام ومن نواقض التوحيد، لا يجوز أن يعتقد هذا الاعتقاد أبدا. هذه عبارة لست أدري كيف دست على هذا الشارح وهو ينهج منهجا سلفيا، ولكن العبارة مدسوسة قطعا ليست على منهج السلف، ينبغي أن تفهم. نعيد مرة أخرى شرح الكلام ليتضح. يقول الشارح أن العبادة وإن كانوا يعطون، فلنعد من الأول، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. تفسير هذا الكلام: هذا تحقيق لوحدانيته لتوحيد الربوبية خلقا وقدرا وبداية ونهاية وبداية وهداية وبداية وهداية. هو المعطي المانع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، وتحقيق لتوحيد الإلهية شرعا وأمرا ونهيا، وهو توحيد الإلهية أن العباد وإن كانوا يعطون جدا أي ملكا وعظمة وبخدا ورياسة في الظاهر أو في الباطن كأصحاب المكاشفات والتصرفات الخارقة، فلا ينفع ذا الجد منك الجد. قوله أو في الباطن كأصحاب المكاشفات والتصرفات الخارقة، هذا الكلام الذي علقنا عليه كلام غير سليم، فلا ينفع ذا الجد منك الجد أي لا ينجيه، لا ينجي صاحب الجد منك الجد ولا يخلصه منك. ولهذا قال لا ينفعه منك، ولم يقل لا ينفعه عندك، لأنه لو قيل كذلك أوهم أنه لا يتقرب به إليه، لا يتقرب بجده وسلطانه وعظمته ورئاسته، لا يتقرب بذلك إلى الله. لا يتقرب، قد ينفع برئاسته وسلطانه عباد الله ويستغل سلطانه ورئاسته في مرضات الله ويتقرب بذلك إلى الله. خير الناس أنفعهم للناس من استغل جاهه ومنصبه وسلطانه ومكانته في نفع عباد الله ونصرة شريعة الله تعالى، هذه قربة يتقرب بها إلى الله. لكن قد لا يضره، لكن قد لا يضره، وليس الأمر كذلك، بل قد ينفعه لأنه يتقرب به إلى الله. فتضمن هذا الكلام تحقيق التوحيد بنوعين: توحيد الربوبية وتوحيد العبادة، وتحقيق قولي إياك نعبد وإياك نستعين، إياك وحدك نعبد